مردي تسال خاطر ردي قذب قول ما ذيلين انس وحيد الحيار مغين سوافي فتسي اغني اللي سرمي غدي ظهور نتحير ثنرد سوكي نبقو مان وخري لوهي نبوي ذايك رسمون دلن ولا تنازخ ثنينين نوارا غيش دكرن افضل تركو ذا لقسافين يقرر ما تشيوان اوي نشتاق بيني ذو ضوح دلاوان نصفاق شحال الساعة نروح اوي نشتاق بيني ذو ضوح دلاوان نصفاق شحال الساعة فقد غلو ضعنا تغدي مقر وسهون تقبعي تسزمانا كان ذي ذقنات ذي توغل أشحال يرقزنا تصفان نسغي ما زندنك سيثن أم شارا غيبر وفشال أم شارا نقبل أزكان ملكني هو بالتمثال عذاو رغز قالارا أكنا دنرثي الشتلا زال نحل سنبدل السيرا أويد مشتاق وقسم سمي غفايضات دنسن الفو يقوم مغيب فغيسي ظنف همي زلغ غواضو ذق زر الجنس نتغيض قارنا سمكانا تفرو ما حصان السن ما تفرو أتغلثن ويتزي شعلن مذوذي يبن دعو السوم الفرح يسور سحضرن تقري تجل تترون أتزج وذق من الطاون أوين نشتاق زادي غين غان تربى فودي دي سني يا رن غرك زمي ديفان دن خلق ذيك سم قنين ذو كوني جن عريان وما رتزد من السنين هكا ميت سيقرا ولي وين ولاش دور نسعى برفان ذو انك كني الدورين يكسبوا الرمطاركنا هرم مقرن تثغراتين ما يفرو الدرز الفذنا هاويد مشتاق بيني ذو بروح دلاوين نصفاق شحال الساعة اشتركوا